ومنهم الصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. ويقول أحدهم: غمض عينيك واتبعني، لا تسأل. يقول: نفذ ولا تسأل. فهذه هي الحزبية المبتدعة، وهذا هو الضلال بعينه. عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا اليوم. وتعرفون القصة كذلك، قصة عبد الله بن مسعود مع أصحاب الحلق، مع أنهم يسبحون ويكبرون ويهللون، ولما أنكر عليهم قالوا: ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه. إرادة الخير ليس دليلا على صحة المنهج وصحة المعتقد، لا، المهم هو الاتباع. العمل لا يكون صحيحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس إرادة الخير أو حب الخير دليلا على صحة المنهج. الخوارج الصحابة الكرام، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. وفي هذا إشارة إلى أن لا نغتر بظاهر الرجل حتى نعرف منهجه ومعتقده وصحة اتباعه وسلوكه. بعض الناس ما أن يرى الرجل ما شاء الله في ظاهره الصلاح حكم عليه بصحة المنهج والمعتقد قبل أن يخبر ما عنده. سلامة وبركاته. فالحرص، ولهذا في الأثر عن الإمام ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لما أصبح الكثير من الناس يعني يحمل راية العلم، لابد من التحري والتثبت ومعرفة من هو أهل للعلم وأخذ العلم عنه. لا تأخذ العلم عن كل من هب ودرج، لا تغتر بكثرة بكائه. بعض الناس إذا شاف واحد يبكي كثير قال: هذا هو العالم. العبرة مو بكثرة البكاء، بالاتباع. إذا شاف واحد يحفظ الشعر قال: هذا هو العالم. وربما يمدحون الشخص قال: هذا يحفظ الأمهات الست، وهو يرى رأي الخوارج ويرى المظاهرات والانقلابات والثورات. ما الذي ينفعه حفظه للأمهات الست؟ لا ينفع. فلابد من أخذ العلم عن أهله. ثم كذلك نقل من الآثار ما جاء عن الحسن، قال: خرج علينا عثمان يوما يخطب فقطعوا عليه الخوارج فتراموا بالبطحاء حتى ما جعلت أبصر أديم السماء، وسمعنا صوتا من بعض حجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال: فسمعتها وهي تقول: قد برئ رسول الله ممن فرق دينه واحتزب، برئ رسول الله ممن فرق دينه واحتزب. أصحاب الحزبيات من جميع الحزبيات، إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ التي تسمى الأحباب، كلها فرق مبتدعة. ما هدفها؟ اختصر ذلك الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيرهم. يقول الشيخ ابن باز: ينتقدهم خواص أهل العلم الإخوان، ليس عندهم عناية بالتعليم العقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة ليس عندها عناية بتعليم العقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك البدع. إلى ماذا تدعو؟ إلى الضلال، إلى الهوى. ويقول الشيخ ابن باز: هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم والكراسي، وكذلك جاء في بيان هيئة كبار العلماء. والشيخ هذا كذلك عن الشيخ ابن باز. والشيخ الفوزان يقول: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ما تبغى دعوة التوحيد، إذن إلى ماذا تدعو؟ إن كشف أمرهم لله الحمد، وأمرهم مكشوف من قبل، ليس همهم دعوة، إنما همهم الفتن والقلاقل والإفساد في بلاد أهل الإسلام، فهم أداة في أيدي الأعداء، والأعداء هم يحركونه. كذلك الآثار، كلها آثار مهمة ومفيدة. ما جاء عن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. عليكم بالعلم، تعلموا العلم، اجلسوا في حلق العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. يأتي وقت من الأوقات الناس بحاجة إلى علمه، إلى من يدعوهم إلى التوحيد والسنة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عبد الله بن عباس كان يحضر مع الأشياخ، مع كبار الصحابة، فقال له بعضهم: أتظن أن الناس يفتقرون إلى علمك ويتركون كبار الصحابة؟ فجاء اليوم الذي افتقر الناس إلى علم عبد الله بن مسعود، وكان هو المفتي وهو المرجع. يا إخوة، يا طالبة العلم، اجتهدوا في طلب العلم مخلصين لله تعالى. والأمة بحاجة إلى العلماء، الحكماء، الحلماء، الرحماء، أهل علم، أهل حكمة، ليس أهل تسرع، أهل حلم صبر، أهل رحمة. فدعوة أهل السنة رحمة، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، ويرحمون الخلق. ولا تظن نفسك يا طالب العلم، يا أيها الداعي، أنك أفضل من غيرك من الناس عندما تحدث وتنصح. لا يصيبك الغرور والعجب وتظن أنك أفضل من الحضور. قد يكون في الحضور من هو خير منك، لكن أنت تبلغ الأمانة والعهد الذي حملته. حمل الله تعالى أهل العلم عهدا لابد أن يبلغوه، وهو تبليغ العلم. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلله الله في هذه المهمة العظيمة، وإخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. كذلك الأثر كذلك عن ابن مسعود: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. والقصد تبلغوا، القصد التوسط والاعتدال في اتباع السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يجتهد في العبادة على غير هدى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذهب يناظر الخوارج قال: أتيت إلى أقوام يعني وجوههم مسهمة كثرة العبادة، وبين يعني في جباههم أمثال ركب المعزة من السجود، ثيابهم مشمرة، وهكذا ذكر أوصاف، أيديهم كأنها ثفن الإبل، وركبهم من كثرة السجود، لكن على منهج الخوارج. ثم نصح من نصح، ورجع عدد قرابة 4000 من الخوارج، وبقي من بقي. نعم، عبد الله بن عباس. والذي قتل علي رضي الله عنه ماذا كان يعمل؟ أول كان مدرسا للقرآن عند عمر بن الخطاب، فقال لعمرو بن العاص: آثرتك بعبد الرحمن بن ملجم وابني له بيتا لكي يدرس الناس القرآن. ثم تزوج بخارجية فسحبته وجرته إلى معتقد الخوارج، فقتل علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، ومدحه الخوارج عمران بن حطان الخارجي، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني يصف عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه بأنه تقي، وأنه يريد بقتله لعلي أن يبلغ من ذي العرش رضوانا. انظر كيف فساد المعتقد يصل بالإنسان. ونسمع وسمعنا في الفترة السابقة من الخوارج ممن قتل أمه، قتل أباه، قتل عمه، ممن يفجر حتى في بيوت الله، فجروا، يفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله، ويقولون جهاد في سبيل الله، ويقولون عملية استشهادية. يا سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانحراف المعتقد مصيبة. فخخوا حتى المصاحف، كلام الله عز وجل، ما سلم من الخوارج وصلوا إلى أبشع الحالات. فجماعة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من يعني أخطر العقائد والمناهج الآن، بل من أفسد المناهج، تجدهم يجعلون أكفهم مع أعداء الإسلام على مر التاريخ، مع الملاحدة والزنادقة ضد بلاد التوحيد كما في أزمة الخليج، وهكذا على مر التاريخ أشعلوا الثورات في بلاد المسلمين، شردوا الملايين، قتل أكثر من 600,000 بسببهم، جرح أكثر من 1,000,000 بسببهم، إلى غير ذلك من فسادهم وإفسادهم. كذلك من الآثار ما جاء عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. هذا يدلنا على خطر البدع. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قال أهل العلم، لأن المبتدع يعمل البدعة ويرى أنه يعمل طاعة وأنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، بخلاف العاصي مرتكب المعاصي من الكبائر، شرب الخمر وغيره، هذا معصية كبيرة، لكن حتى من يفعلها في الغالب يرى أنه عاصي ويعرف أنه مرتكب معصية، لكن مبتدع لا، يرى أنه يتقرب إلى الله بهذه الأعمال. كذلك ما جاء عن فضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا يضرك قلة السالكين، الكثرة ليست عبرة وحجة على صحة المنهج. بعض الناس يقول: شوف فلان ما شاء الله ليحضرون له بالآلاف، يلقي محاضر يحضرون له بالآلاف، هذا رجل مؤثر في المجتمع، هذا كذا. الكثرة ليست عبرة. الله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول تعالى: وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. ويقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويأتي النبي وليس معه أحد. الشيخ بن باز الله يرحمه كان يحضر معه على الأصابع، وهو إمام أهل السنة والجماعة في هذه الأعصار. شيخنا الشيخ أحمد أحيانا كان يدرس واحد طالب كفيف البصر لكنه عالم، وفتح له مدرسة في بلاد الحبشة وأصبح هناك من العلماء وله جهود عظيمة. فالكثرة ليست عبرة على صحة المنهج أو سلامة المنهج. قال: ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن أيوب رحمه الله قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. اجتهادا في البدعة، ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ولهذا أهل البدع كما يقول بعض السلف: من وقع في البدع أكثر التنقل، أكثر التنقل، كل يوم له معتقد، كل يوم له رأي، ويتردى من سيء إلى أسوأ. قال تعالى عن أهل النفاق: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، زادهم الله مرضا. فصاحب البدعة يزداد بدعة، يزداد ضلالا، وهذا واضح وبين على مر التاريخ. تجدهم دعاة الإخواني أولا يقولون للشباب: هذه جماعات دعوية، يعني من باب نتعاون في الدعوة، ثم ترقوا بعد ذلك، فإذا بهم يدعون للثورات ويدعون للانقلابات، فإذا بهم يقولون من روافض إخواننا، وهكذا كل يوم لهم معتقد، ويأتون بأفكار تخالف منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. كذلك في كلام أبي العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا أعظم دعاء، لأنك أمرت أن تدعو به في كل ركعة، ولا لا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم، اثبت على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والمحدثات، يعني البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل يدعو إلى هذه السبل. شياطين الإنس والجن لا يريدون منا أن نسلك الصراط المستقيم، الشيطان قاعد لنا على الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى عنه: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قاعد على الصراط المستقيم، ومنظر عند منظر إلى يوم يبعثون. فشياطين الإنس والجن يحرصون على إغواء بني آدم وصرفه على الصراط المستقيم. قال: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. هذه الأهواء التي تلقي البدع بين الناس والبغضاء والشحنة، كهذه الجماعات والحزبيات المبتدعة، تجده يتعصب لجماعته، يتحزب لحزبه، ولا يرى إلا هو ولا يبصر إلا هو. ولعله يأتي معنا في مساوئ الحزبية من هذا الشيء الكثير. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الثامن في مساوئ الحزبية. لقد استعرضنا بعض الآيات والأحاديث التي نهى الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف والتفرق والتحزب، ودم أهل هذه الصفات كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.

والشاهد من هذا الأثر أن المحاقة موجبة للاختلاف، ومعنى المحاقة أن كل واحد من المتخاصمين يقول الحق معي، وهي معنى قوله يحتقوا، ومتى يحتقوا يختلفوا، ومتى اختلفوا اقتتلوا، إما بالألسن والأقلام وأما بالأيدي والسيوف، وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤم الحزبية التي نهى الشرع عنها، وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها في كل. هل تقرأ الحاشية؟ أحسن الله إليكم. قال أشير بقولي وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤم الحزبية إلى تلميذ من تلامذتي وطالب من طلاب انتظم في بعض المناهج المستوردة للدعوة، ومن أجل أن كنا ننصحه أنا وبعض الإخوة هو ومن كان معه، فقد كتب إلينا كتابة اتهمنا فيها بما ليس فينا، ونال من أعراضنا بما سنحاكمه بين يدي الله عز وجل فيه. وأنا حينما أقول تلميذ من تلامذتي وطالب من طلابي لم أقصد بذلك افتخارا كما علم الله، وإنما أردت أن أبين أن الحزبية شر وتفريق وشتات، وأنها إذا فرقت بين التلميذ وشيخه وجعلت التلميذ يكن العداوة الشديدة لشيخه الذي له عليه فضل التربية، فإنها ستفرق بين غيرهما من باب أولى. نعم، هذا كلام معروف من شيخنا رحمه الله. كانوا يناصحون هو شيخنا الشيخ زيد أن يرونه متأثرا بهذه المناهي فيما بينهم وبينه، ويوجهونه وينصحونه، ولكن الحزبية شؤم وبلاء تجعل الطالب لا يقدر شيخه ولا يعرف له مكانته ولا يحترم من علمه ونصحه، فهي بلاء وشر، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان يتجرأ على شيخه الذي درسه وعلمه فمن باب أولى على غيره. وهنا قال الشيخ ما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤم الحزبية التي نهى الشرع عنها. وهذا الكاتب نفسه بعد السنين قال لبعض الناس والعياذ بالله كلام نندى له الجبين، يقول الشيخ أحمد ضال مضل والشيخ زيد ضال مضل، هذا من شؤم الحزبية والإخوانية. كما تكلم الخوارج على أفاضل الصحابة، تكلموا على عثمان وعلى علي رضي الله عنه بل قتلوه. فالحزبية بلاء، والإخوانية والسرورية حملت راية الخوارج في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. ورأس الخوارج ذو الخويصر التميمي ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ويحك اعدل، يخاطب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وتجدهم الآن يقولون عن العلماء العملاء، علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، علماء سلاطين إلى غير ذلك، ويقولون ليس عندنا مرجعية علمية موثوقة. يقال هذا في عهد الشيخ ابن باز بن عثيمين، يقولون ليس عندنا مرجعية موثوقة. طيب من هو بعد الشيخ ابن باز بن عثيمين من كبار العلماء؟ فالحزبية يغرسون في نفوس أتباعهم بغض العلماء والولاة، بل بغض المجتمع، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها في كل زمان ومكان، ينهون عنها لما يعلمون فيها من نتائج سيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا،

ويأخذون البيعة على المرشد، كما عند الروافض المرشد العام عند الإخوان المرشد العام على طريقة الروافض، وكذلك التبليغ عندهم أربع طرق صوفية يبايعون عليها: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية، فهم يمشون على خطى أهل البدع، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سأسجل في هذه العجالة ما يسره الله لي وعليه التكلان. أولا، أن الحزبية بدعة منكرة لما سبرناه من النهي عنها في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام السلف رضوان الله عليهم. ثانيا، ذم الله عز وجل الحزبية والتحزب، وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمها سلف الأمة الذين عرفوا الإسلام معرفة حقيقية، لأنها خروج على وحدة الأمة الإسلامية التي أمر الله عز وجل أن تكون أمة واحدة. فقال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وانقسام منها وتجزئة لها ومساهمة في ضعافها. ثالثا، أن المنتمين للحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله عز وجل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم يأتي قائد جماعة في فكر معاصر فيقعد قاعدة تتنافى مع هذه الآية وما في معناها من آيات الولاء والبراء، فيقول: نجتمع فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حكم الانتماء: وهذا تقييد حادث فاسد، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنبذ أصلا شرعيا وتجادل دونه بالباطل. انتهى. لعله وكم من فرقة مراد به الفرق. تقرأ الحاشية؟ طيب اقرأ. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فقولهم نجتمع فيما اتفقنا فيه فهذا حق، وأما قولهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل ما كان الاجتهاد فيه سائغا، فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه، ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف. أما إذا كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه، ويجب عليه أن يخضع للحق، فأول العبارة صحيح، وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل. انظر الصحوة الإسلامية، ضابط وتوجيهات. وقال مجيبا على سؤال ورد إليه عن هذه العبارة: هذه القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية، ولا تستحق أن تكون قاعدة، بل ما اتفقنا فيه فهو من نعمة الله عز وجل، والاتفاق خير من الاختلاف، فما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر. فإذا كان الاختلاف في أمر يسوغ فيه الاختلاف فهذا لا بأس به، ولا زال الأئمة يختلفون، فالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم يختلفون. وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقيد فإنه لا يعذر بعضنا بعضا، بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا يعذر. فهذه القاعدة ليست قاعدة ذهبية، ولعلك تسميها قاعدة خشبية. عرفت الآن الذي يسوغ فيه الاجتهاد، هذا لا بأس أن نسمح للمخالف، والذي لا يسوغ فيه الاجتهاد كمسائل العقائد التي يخالف فيها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذروا. وقال العلامة الألباني رحمه الله في رده على من يقول بهذه العبارة: هم أول من يخالف هذه الفقرة، ونحن لا نشك بأن شطرا من هذه الكلمة صواب، وهو نتعاون فعل ما اتفقنا عليه. الجملة الأولى هي طبعا مقتبسة من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما الجملة الأخرى: يعذر بعضنا بعضا، لا بد من تقييدها متى؟ حينما نتناصح ونقول لمن أخطأ أخطأ، والدليل كذا وكذا، فإن رأيناه مقتنع ورأيناه مخلصا فندعه وشأنه فنتعاون معه فيما اتفقنا عليه. أما إذا رأيناه عاند واستكبر وولى مدبرا فحينئذ لا تصح هذه العبارة: ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد سئل فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله رحمه الله: ما رأيكم في من يقول يجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ وبطريقة أخرى: وحدة الصف لا وحدة الرأي. فأجاب حفظه الله: أقول ليعبروا ما شاءوا. فهذه العبارة التي ضمنها السؤال وما يرادفها من العبارات هي من عبارات أهل الأهواء من إخوانية وغيرها، وهي قاعدة المعذرة، وهي قاعدة المعذرة والتعاون التي كانت قاعدة للمنار أولا، ثم صارت من بعد قاعدة للإخوان المسلمين. جماعة المنار تفسير محمد رشيد رضا، هو ذكر هذه القاعدة محمد رشيد رضا وأخذها عنه حسن البنا. نعم، سلام الله عليكم. جماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا قبل نحو 70 أو 80 سنة في مصر من شريط بعنوان الإيضاح والبيان في كشف بعض طرائق الإخوان. قلت هذا الفهم للإسلام، هذا هو الفهم للإسلام، لا ما سلكه بعض الزعماء في العمل الإسلامي من سياسة التجميع والتكثير لقوم عقائدهم مختلفة واتجاهاتهم متباينة وقناعاتهم متضادة. فماذا كان؟ إنهم ما زالوا منذ ما يقارب 90 سنة يدورون في حلقة مفرغة. رابعا، هذه القاعدة كما سمعنا من كلام أهل العلم ليس الذهبية بل خشبية، وهم يعبرون كذلك بتعبير آخر اختلاف التنوع، يقولون هذه الجماعات اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، كما ذكر ذلك أحد الإخوان الذي هو نادر النوري في كتابه رسائل الإخاء. نعم، قال هذا من اختلاف التنوع. كيف اختلاف التنوع؟ ممن يقولون حسن البنا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية مشيا على الأقدام ذهابا وثلاث ساعات إيابا، والتلمساني يقول التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة عند الشدائد مسألة تذوق، يقول تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. وسعيد حوى يقول أحدهم الصوفية يضرب بالشيش بالحديد ولا جرح ولا ضرر. كيف يقول هذه مسائل يعذر فيها؟ لهذا الإخوان فيهم الرافضي وفيهم القبوري وفيهم النصراني في التنظيم، كيف هذا يعذر فيه؟ هذا من اللعب بعقول الناس، وهذا من تمويههم وخداعهم لمن كان تحت أيديهم. ولهذا يقولون لهم: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن عندهم. دعوتهم للتفجيرات والانقلابات حسن، دعوتهم للاغتيالات عندهم حسن، الثورات عندهم حسن، هكذا يصرحون. اتخاذ العنف على الحكومات عندهم حسن، هكذا يموهون على الشباب. نعم، هذا معروف، هم يبدأون أسرة ثم يتوسعون، وهذه الأسر كل أسرة مجموعة ما تعرف المجموعة الثانية، ثم يترقون معهم، وترقون كل واحد يترقى، نعوذ بالله من شرهم. نعم،

تجد أنها هي الشبهة التي أخذوها عن شيوخهم وزعمهم أن شيوخهم أعلم بالحق منهم. وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا سبرنا حالهم نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشاعرة على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل، وما عداه فمشكوك فيه، يتبين ذلك من الآتي. هذه المسألة الرابعة، وهو يلزم من البدعي من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة، يحتذى قولهم ويقتدى بأفعالهم. وقد سمعنا من الكلام الشيء الكثير في هذا، فأصحاب الحزبيات يتخذون أهل البدع أئمة. فمثلا في الإخوانية حسن البنا وسيد قطب الذي حمل راية الخوارج والتكفير في هذا الزمان، عندهم إمام، بل يتنافسون في حفظ مقالاته. فالذي يحفظ مقالات حسن البنا وسيد قطب عندهم ما شاء الله، هذا يعني عنده وعي وعنده تفكير ويصلح كما يقولون للتنظيم ولي. نعم، الله المستعان. فمثلا يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، بالإضافة إلى طعنه في نبي الله موسى عليه السلام، يقول مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج إلى آخره، ويطعن في صحابة رسول الله، في معاوية بن أبي سفيان وفي عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفي أبي سفيان، يتهمهم بالغش والخيانة وشراء الذمم، وبعضهم يتهمه بالنفاق، وأن خلافة عثمان رضي الله عنها كانت فجوة. ها؟ نعم، في الظلال وفي غيره. وقد جمع الشيخ ربيع جزاه الله خير مجلد كامل في مطاعن سيد قطب في الصحابة. لكن عند الإخوان إمام، هو وحسن البنا وسيد حواء وغيرهم، فيتخذون مثل هؤلاء أئمة ويلمعونهم ويحثون الشباب على قراءة كتبهم، بل يجعلونها دروس في اجتماعاتهم. نعم، إمام ضلالة، هو إمام لكن إمام ضلالة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. رحمه الله. خامسا، أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وجعلها قطعة الثبوت غير قابلة للنقد والنقاش. فالمؤسسون لها أجل من أن ينتقدوا، أكبر من أن يخطئوا في نظر أتباعهم فيتخذونهم بذلك أربابا ومشرعين. وينطبق عليهم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وذلك حين قدم عليه أول قدمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فتلك عبادتهم إياهم. ولقد خبرنا أصحاب الحزبيات خبرة تجربة ومعرفة لوقائعهم بسبب احتكاكنا بهم، فوجدناهم يأخذون ما جاء من قادة حزبهم ومؤسسيه والمنظرين فيه بمنظار الحصانة عن النقد. ولو انتقد أحد من خارج حزبهم عادوه وجعلوا نقده ظلما وتجنيا، حتى ولو كان نقدا في الصميم. وأذكر بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمي، أخذت نسخة منه وأعطيتها لواحد من المنتمين. مع كتاب للدعاة، هذا لجاسم المهلهل، ورد عليه محمد بن سيف العجمي عليه رحمة الله. نعم.

وكذلك كما ذكر إذا أمر القائد الحزب الحرص على أي عمل مستحب وأكد عليه بالغ التابعون حتى يحولوه إلى واجب فيصير المستحب واجبا عند أولئك. نعم صوب جماعي وإفطار جماعي وإلزام لذلك. وكذلك من مساوئ الحزبية الانقسام، ربما انقسم الحزب إلى حزبين كما انقسم الإخوانية إلى يعني بنائية وقطبية ثم سرورية كذلك انشطرت بعد ذلك. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.